أو بحسب اطلاعهم على تأريخه صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما نقل عن حياته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام عن حياة كل معصوم من المعصومين. نعم في بعض المواطن تحدثت عن بعض من الجوانب الغيبية لمقاماته الشريفة صلوات الله عليه، والحديث الرضوي الشريف الذي سبق الكلام فيه قلت في غالب كلماته في غالب عباراته تحدث عن الجوانب الغيبية لمقامات المعصومين، وأشار أيضا إلى بعض من خصائصه الظاهرة. وهناك جملة من المعاني وردت في الحديث الرضوي الشريف ووردت في هذه الخطبة الصادقية الشريفة، نفس المعاني تكررت، نفس المضامين أعيد ذكرها. تحدثنا عنها في شرح الحديث الرضوي، وتحدثنا عنها كذلك في شرح ما تقدم من الخطبة الصادقية الشريفة. بقيت عندنا سطور من هذه الخطبة الشريفة التي بين أيدينا. هذه السطور المعاني الموجودة فيها تقدم الكلام فيها، لذا في هذا اليوم في الشطر الأول من مجلسنا أقرأ هذه السطور، بعد ذلك أمر عليها مرورا سريعا، فقط الكلمات التي تحتاج إلى بيان لغوي، وبذلك يتم الكلام في هذا المجلس في الخطبة الصادقية الشريفة، لأنه هذه المعاني وهذه الألفاظ والكلمات التي سأقرأها على مسامعك مر ذكرها في الحديث الرضوي وفي الشطر الذي تقدم بيانه من الخطبة الصادقية الشريفة. ماذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام في السطور الأخيرة من هذه الخطبة الكريمة؟ فإذا انقضت مدة والده وانتهت به مقادير الله إلى مشيته، وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده عليه السلام فمضى، صار أمر الله إليه من بعده، وقلده الله دينه وجعله الحجة على عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه، وأعطاه علمه، واستودعه سره، وانتدبه لعظيم أمره، وأنبأه فصل بيان علمه، ونصبه علما لخلقه، وجعله حجة على أهل عالمه، وضياء لأهل دينه، والقيم على عباده، رضي الله به إماما لهم، استحفظه علمه، واستخبأه حكمته، واسترعاه لدينه، وأحيا به مناهج سبيله، وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل، وتحيير أهل الجدل، بالنور الصافع والشفاء البالغ، بالحق الأبلج، والبيان اللائح من كل مخرج، على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السلام، فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يجحده إلا غوي، ولا يدعه إلا جري على الله. تمت الخطبة الصادقية الشريفة، وهذه العبائر الشريفة التي تلوتها على مسامعك، المضامين المذكورة فيها والتي تحدثت عن الحجية، تحدثت عن الآية البالغة لله سبحانه وتعالى الظاهرة في ذات المعصوم، التي تحدثت عن أن المعصوم موضع سر الله، والتي تحدثت عن أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه علمه وبلغه إلى ذروة الكمال. هذه المعاني فيما سلف من بياناتنا في الحديث الرضوي الشريف وفي الشطر المتقدم من الخطبة الصادقية الشريفة تقدم الكلام فيها، وأشرت في حينها إلى مجاميع كثيرة من الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي تكشف لنا الكثير من هذه المعاني والمضامين. لذا فقط في الشطر الأول من مجلسنا فقط أبين المعاني اللغوية بشكل سريع حتى تتضح معاني عبارات هذه الخطبة الشريفة المتبقية بين أيدينا. نحن في الأسبوع الماضي شرحنا هذه الفقرة مسندا إليه أمر والده صامتا عن المنطق في حياته، وذكرت قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث معرفة النورانية الذي يرويه سلمان وأبو ذر رضوان الله تعالى عليهما حين يخاطبهم أمير المؤمنين: يا سلمان ويا جندب، وجندب هو أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، يا سلمان ويا جندب، إلى أن يقول: وصار محمد الناطق وصرت أنا الصامت، وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار، أي من أعصار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت. فهناك ناطق وهناك صامت، هذا المعنى تحدثنا عنه، وكان آخر الحديث فيما يتعلق بالخطبة الصادقية الشريفة في خصوص هذا المعنى. الآن نستمر في تتمة بيانات الخطبة فقط وبين المعاني اللغوية. فإذا انقضت مدة والده، إذا انقضت مدة والده، إذا انقضت مدة إمامته، أي إذا استشهد صلوات الله وسلامه عليه، إذا استشهد المعصوم، فإذا انقضت مدة والده، مدة الإمام انقضت وانتهت به، أي وانتهت بوالده، وانتهت به مقادير الله إلى مشيته، مقادير الله ما قدره الباري سبحانه وتعالى في حكمته وفيما أراده، جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس. فإذا انقضت مدة والده وانتهت به، أي انتهت بوالده المقادير التي قدرها له الباري، وانتهت به مقادير الله إلى مشيته، يعني إلى مشية الله، أي أن المقادير الإلهية التي قدرها لحياة هذا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه انتهت إلى اليوم الفلاني، إلى الحد الفلاني، بما أرادته مشيئة الباري سبحانه وتعالى. فإذا انقضت مدة والده وانتهت به مقادير الله إلى مشيته، وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى محبته، وفي بعض النسخ إلى جنته، وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى محبته أو إلى جنته على نسخة أخرى، والمعنى واحد ومتقارب، وموضع محبة الله جنته سبحانه وتعالى، وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى جنته أو إلى محبته، وبلغ، بلغ هنا بمعنى وصل، أي وصل المنتهى الذي تنتهي إليه مدة إمامة والده المعصوم الذي سبق، وبلغ منتهى مدة والده عليه السلام فمضى. كل هذه العبارات تتحدث عن انقضاء مدة إمامة المعصوم السابق صلوات الله وسلامه عليه، صار أمر الله إليه، إلى المعصوم الآتي بعد المعصوم المستشهد صلوات الله وسلامه عليه، صار أمر الله إليه من بعده، أي من بعد والده، وقلده الله دينه. قلده إما تأتي من معنى التقليد، والتقليد مأخوذ من القلادة، كما توضع القلادة في عنق المرأة مثلا، أو كما توضع القلادة وتوضع كذلك الأكاليل في أعناق عظماء القوم، في أعناق أشراف القوم توضع الأكاليل والقلائد، إشارة إلى شرف هذا الرجل، إشارة إلى كرامة هذا الرجل. إما مأخوذ المعنى من هذا القبيل كما هو أصل كلمة التقليد الموجود عندنا في الأحكام الشرعية، أصله هذا، باعتبار التقليد هنا ما هو؟ أن تجعل هذه الأحكام بمثابة القلادة في عنق الذي تقلده، تقليد بهذا المعنى، المعنى اللغوي للتقليد حينما يرجع عامة الناس إلى الفقهاء. المقصود من التقليد ما هو؟ ليس المعنى الاصطلاحي وهو أن يكون العمل موافقا لفتوى الفقيه الذي يجب تقليده أو يجوز تقليده، يكون عمل المكلف مطابقا موافقا لفتوى من يجب أو من يجوز تقليده، هذا المعنى الشرعي الاصطلاحي. أما الجذر اللغوي لهذه الكلمة التقليد هو وضع القلادة في العنق، يعني أنك حينما ترجع إليه في العمل، حينما ترجع إليه في تحديد الوظيفة العملية، كأنك جعلت أعمالك في عنقه بمثابة القلادة، فوضعت هذه الأعمال قلادة في عنقه. فإما أن يراد المعنى بهذه الصورة وقلده الله دينه، وقلت التقليد هو وضع القلادة في أعناق أشراف القوم، وهذا المعنى كان معروف في الأمم السابقة، ولذلك إلى الآن، يعني الآن مثلا، وإن هذا المعنى معنى تقريبي، يعني الآن حينما تجرى المسابقات المختلفة في كل بقاع العالم، الفائزون ألا توضع الأكاليل، أكاليل الورد في أعناقهم؟ وهذه المسألة ليس مسألة جديدة في هذا الزمان، أصلا هذه مسألة قديمة، كانت من الأعراف المعروفة أنه هذه الأكاليل توضع في أعناق الملوك، توضع في أعناق أشراف القوم، في أعناق سادات الشعوب توضع هذه الأكاليل، يعني حينما ينصب الشخص الفلاني ملكا، ولحد الآن الدول التي يحكمها الملوك لحد الآن، كثير من الدول في مراسم تتويج الملوك، في مراسم تنصيب الملوك، من جملة هذه المراسم أن توضع الأكاليل في أعناقها، هذا عرف قديم بين الناس. والكلام هنا إما أن يكون بالنظر إلى هذا العرف الشائع المعروف من هذه الجهة، من تقليد الأعمال في عنق الذي يرجع إليه، وهنا قلده الله دينه، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل دينه قلادة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لشرافة المعصوم، لعلو منزلة المعصوم، وجعله هو الحاكم، هو الولي في هذا الدين وعلى هذا الدين. وإما أن المراد قلده أعطاه المقاليد، قلده أعطاه المقاليد، والمقاليد تعني المفاتيح، وإن كان كلمة المقاليد ليس عربية لكن مستعملة، مقاليد السماوات والأرض يعني مفاتيح خزائن السماوات والأرض، المقاليد جمع لمقلد، والمقلد هو المفتاح، وكلمة المقلد في أصلها ليست عربية، أصل الكلمة، ولذلك قد تستعمل في بعض الأحيان كلمة قليد، وأصل الكلمة تعود إلى كلمة كليد الفارسية التي هي المفتاح، وهناك من يقول أنه حتى هذه الكلمة يعود أصلها إلى أصل يوناني. على أي حال الآن في اللغة الفارسية كلمة كليد يعني مفتاح، وقليد ومقلد وهو المفتاح مقاليد في أصلها، لكن الآن مستعملة في اللغة العربية، مقاليد السماوات والأرض يعني المفاتيح، مفاتح خزائن السماوات والأرض. قلده الله دينه، أي أعطاه هذه المقالد أو المقاليد، أعطاه مفاتح الخزائن، وكان هو الولي المشرف المتصرف في خزائن الباري سبحانه وتعالى، وهم خزان أسراره، وهم خزان علمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقلده الله دينه وجعله الحجة على عباده، كلمة العباد فيما سلف شرحت معناها جمع اللعاب، والحجة فيما سلف شرحت معناها، الحجة هي الآية والبرهان الذي لا يشوبه النقص في أي جهة من جهاته، فيما سلف تحدثنا عن معناها لا أعيد الكلام. وقيمه في بلاده، والقيم هو الذي له من الكمال، هو الذي له من العلم، هو الذي له من المقدرة أن يتصرف وفقا للحكمة التي فيها مصالح العباد وفيها دفع للمفاسد والأضرار. وهذا الذي يكون قيما. ولذلك القيم على اليتامى، القيم على القصار، حتى في هذه المسألة الجزئية المحدودة هناك شرائط معينة مذكورة في الكتب الشرعية، لأن لسنا بصدد الحديث عن هذه القضية. الإمام المعصوم قيم في الجانب التشريعي وفي الجانب الاجتماعي على الناس، وقيم في الجانب التكويني على كل هذا الوجود. وفيما سلف تحدثنا عن هذه المسألة. وإذا أردت تفصيل الكلام يمكنك أن تراجع الشريط المسجل الذي تحدثت فيه عن منزلة الزهراء حينما ورد وصفها بالقرآن، وذلك دين القيمة. والقيمة هنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كما ورد في الأحاديث الشريفة. في مجالسنا في الأيام الفاطمية، أحد المجالس في السنين الماضية مسجل يمكن الاستفادة منه، كان الحديث في بيان معنى القيمة، وذلك دين القيمة في الروايات الشريفة، وذلك دين الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، فهي القيمة على هذا الوجود. هذا المعنى يمكنك أن تراجعه، الآن ما عندنا وقت لتفصيل الكلام في هذه المسألة. وقيمه في بلاده وأيده بروحه، وهذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها. والمقصود من تأييد الباري للمعصوم بروحه، بالروح الإلهية، والمعصوم مؤيد بمظاهر مختلفة من الروح الإلهية، مؤيد بالنفخة الإلهية، ونفخت فيهم الروحي، نفخت فيهم النفخة الإلهية الأولى، وهذه النفخة في حقيقتها في جوهرها هي أعلى منازل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومؤيد بروح القدس الذي هو أشرف الملائكة وأشرف الأرواح في العوالم العلوية. والروايات في هذا الباب كثيرة، وتحدثنا عن هذه المضامين فيما سلف من الأيام. وأيده بروحه وأعطاه علمه، أعطاه علمه. الرواية هنا، الخطبة الشريفة هنا تتحدث عن إعطاء الباري للمعصوم علمه، وليس هناك من تحديد لمقدار العلم الذي أعطي للمعصوم هنا. وأعطاه علمه واستودعه سره، فهو مستودع الأسرار. وأيضا فيما سلف تحدثنا عن معنى المستودع وعن معنى الأسرار المستودعة، وفي بعض مجالسنا عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في شرح الدعاء الشريف: اللهم إني أسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. حين الحديث عن السر المستودع في الزهراء تحدثنا بشكل إجمالي عن معنى السر وعن معنى المستودع، يمكنك أن تراجع الكلام أيضا. واستودعه سره وانتدبه لعظيم أمره. انتدبه يعني دعاه، وانتدبت فلانا دعوته، وانتدبه لعظيم أمره. وعظيم أمر الباري سبحانه وتعالى هي الخلافة الكبرى التي تحدثنا عنها في ليلة البارحة في دروسنا في شرح الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. معنى الخلافة الكبرى، معنى الولاية العظمى الذي كان الحديث عنه في دروس الآداب المعنوية، هو هذا عظيم أمر الباري سبحانه وتعالى. وانتدبه لعظيم أمره وأنبأه، أنبأه أخبره وأحاطه علما، وأنبأه فصل بيان علمه. قبل قليل مرت العبارة وأعطاه علمه، أعطاه علمه، هنا العبارة واضحة أن الباري أعطاه علمه بتمامه، ولذلك الرواية ما استثنت شيء، وأعطاه علمه. ثم هنا تأتي الخطبة الشريفة فتقول: وأنبأه فصل بيان علمه. تلاحظون هنا فاصل وهنا بيان وهنا علم. العلم المذكور هنا هو نفسه العلم السابق، لكن المراد من البيان الوضوح، والمراد من الفاصل هو القول القاطع، وهو القول الفاصل بين الحق والباطل، أي أن الباري سبحانه وتعالى أعطاه علمه وأطلعه على أسرار علمه وبين له حقائق علمه. ربما في بعض الأحيان قد يطلع الإنسان على بعض المعلومات لكن لا يحيط علما بأسرارها ولا يحيط علما بأدلتها وببراهينها. أما حينما يكون الإنسان مطلعا على حقائق هذه المعلومات وعلى أدلتها وبراهينها يكون علمه حينئذ علما فيصلا، يكون فاصلا بين الحق والباطل. إذ قد يكون الإنسان عالما بمعلومات لكن لا يتمكن من إثباتها، عنده معلومات والمعلومات صحيحة لكن لا يتمكن من إثباتها. أما حينما يتمكن من إثباتها وحينما يتمكن من بيانها للآخرين ويشخص الحق من الباطل يكون قد ملك فيصل هذا العلم، يكون قد ملك فيصل هذه المعلومات. الفارق بين العبارة الأولى والعبارة هذه والمقصود منه بهذا القصد، أليس هم الذين أعطوا فصل الخطاب؟ فصل الخطاب هو هذا، وأوتيتم فصل الخطاب، هذا المعنى نحن نقرأه في الزيارات الشريفة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم أوتوا جوامع الكلم وأوتوا فصل الخطاب. فصل الخطاب هو هذا، الحد الفاصل بين الحق والباطل. ولذلك يقال للحكم القاطع وللقول القاطع الذي يشخص النتيجة الواضحة يقال له حكم فيصل، يقال له قول فيصل، هو الذي يفصل بين حق الأمور وباطلها. وأنبأه فصل بيان علمه، أحاطه بالعلم ثم أحاطه ببيان حقائق هذه العلوم ثم أنبأه بفصل بيان علمه، جعل له الحجة المطلقة في جميع أبواب علمه سبحانه وتعالى. وأنبأه فصل بيان علمه ونصبه علما لخلقه. فيما سلف تحدثت عن معنى نصب الباري لأهل البيت أعلاما، فالعلم هو العلامة المميزة المشخصة التي تشخص الطريق للسائرين فيه. والباري سبحانه وتعالى نصب أهل البيت عليهم السلام أعلاما تشخص معالم الهدى في طريق الحياة، في طريق الإنسانية، بل في طريق التكوين وفي سائر عوالم الوجود. ونصبه علما لخلقه وجعله حجة على أهل عالمه، وجعله حجة على أهل عالمه. قبل قليل مر الكلام وجعله الحجة على عباده، العبارة السابقة ناظرة إلى بني البشر، ناظرة إلى الذين يعيشون في هذا العالم من الإنس ومن الجن. أما العبارة هنا وجعله حجة على أهل عالمه إشارة إلى العوالم العلوية، لأن العوالم العلوية أقرب من العوالم السفلية، وإلا حتى عالم الطبيعة وسائر العوالم كلها عوالم الله، لكن لقرب العوالم العلوية إلى دائرة القرب الإلهي، إلى دائرة النور الإلهي، قد يعبر عنها بعالم الله، قد يعبر عنها بعوالم الله بلحاظ القرب. وإلا فكل هذا الوجود العوالم العلوية والسفلية هي عوالم الله، لكن بالنظر إلى هذه الحيثية وبالنظر إلى هذه الجهة تكون العوالم العلوية هي المقصودة من هذه العبارة. وجعله حجة على أهل عالمه وضياء لأهل دينه، وهذا المعنى تحدثنا عنه كثيرا، أنهم الضياء الساطع في هذا العالم. وحين الحديث في المجالس الماضية في شرح الحديث الشريف إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، تحدثت عن هذا المعنى بشكل مسهب، عن معنى مصباحية الهدى لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وضياء لأهل دينه والقيمة على عباده. قبل قليل مرت علينا العبارة وقيمه في بلاده، هذه العبارة تختلف، والقيم على عباده، القيم على البلاد النظر في الغالب، وإن كان العباد أين يسكنون؟ العباد في البلاد، لكن النظر في العبارة الأولى إلى الجانب التكويني، باعتبار أن البلاد ليس مخلوقات بشرية لها تشريع لها تقنين شرعي. القيم على البلاد يعني القيم بما في هذه البلاد من مواد، بما في هذه البلاد من موارد، بما في هذه البلاد من جنبة تكوينية. قيم على البلاد، قيم على العباد، القيم على العباد يكون النظر فيه إلى الجهة التربوية وإلى الجهة التكميلية وإلى جهة الحكومة وإلى جهة سياسة الناس وإلى جهة تربية الناس وأخذ الناس إلى طريق الهدى والعاقبة المحمودة. والقيم على عباده رضي الله به إماما لهم، رضي الله بالحجة الذي نصبه إماما. وتحدثنا فيما سلف عن معنى الإمام، الإمام هو الأصل، الإمام هو الجامع، والشيء الإمام يعني الشيء الذي جمعت فيه الأشياء. من هنا قيل لإمام صلاة الجماعة إمام، لأنه يجمع صلاة القوم. الإمام هو الذي يجمع فيه كل شيء، والإمام هو الذي يكون أصلا لكل شيء. رضي الله به إماما لهم استحفظه علما، واستحفاظ العلم مراد استحفظه علمه، أي جعل علمه محفوظا عنده، فلا يخرج من علم الله من المعصوم إلا بما تقتضيه الحكمة الإلهية. أيضا هنا الحديث عن العلم لكن من جهة أخرى، مر علينا قبل قليل وأعطاه علمه، هنا إشارة إلى عطاء الله إلى العلم، عطاء الباري سبحانه وتعالى إلى المعصوم أن أعطاه تمام علمه. ثم جاءت العبارة وأنبأه فصل بيان علمه، أن أحاطه بأسرار هذه العلوم وأعطاه الحجة الكاملة التي لا يتعرض لها النص ولا يصل إليها الفاج في جميع أبواب علومه ومعارفه. استحفظه علمه أي جعله الخزانة الحافظة لأسرار العلوم الإلهية. النظر إلى هذه الجهة، استحفظه علمه واستخبأه حكمته. تحدثنا عن معنى الحكمة الإلهية فيما سلف، لا أعيد الكلام. استخبأه حكمته أي جعله مخبأ للحكمة الربانية، وجعله مخبأ للحكمة الربانية أي جعله الموطن والموضع والمحل الذي تحفظ فيه هذه الأسرار. واسترعاه لدينه، استرعاه لدينه جعله راعيا لأمر دينه. وفيما سلف تحدثنا عن معنى الرعاية في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا أعيد الكلام في هذا المطلب. وأحيا به مناهج سبيله، المناهج جمع لمنهج، والمنهج هو الطريق الواضح، هو الطريق البين. ولذلك في دعاء العهد واسلك بنا محجته، المحجة هنا المراد منها المنهج، المنهج والمحجة بمعنى واحد، المنهج والمحجة في لغة العرب بمعنى واحد هو الطريق الواضح البين. من هنا الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه حينما جمع خطب الأمير صلوات الله وسلامه عليه واختار لها هذا العنوان نهج البلاغة، نهج البلاغة أي الطريق الواضح البين للكلام البليغ. المنهج والنهج هو الطريق البين الواضح الذي لا غبار عليه. واسلك بنا محجته، واسلك بنا منهجه بمعنى واحد، هو الطريق البين الصريح. وأحيا به مناهج سبيله، والسبيل هو الطريق، وفي رواياتنا سبيل الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندب الشريف: أين السبيل بعد السبيل. السبيل بعد السبيل يعني أين المعصوم بعد المعصوم، أين الحسن أين الحسين، أين السبيل بعد السبيل، أين المعصوم بعد المعصوم. ولذلك في رواياتنا الشريفة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، في الأحاديث المعصومية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه، أي وأحيا به الفرائض، والفرائض ما أوجبه الباري، ما فرضه على العباد، جمع لفريضة. وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، والحدود هي الجهات التي ينتهي عندها الشيء. حدود الله يعني هي الجهات التي لا يجوز أن نتعداها. مقصود من الحدود هنا المحارم. حينما يقول الباري سبحانه وتعالى هذا الشيء محرم، تجاوز هذا الشيء هو خروج عن حدود الشريعة، هو خروج عن حدود الباري. فالمراد من الفرائض هنا مسألة التكاليف التي يجب علينا أن نأتي بها، والمراد من الحدود هنا التكاليف التي تقع في جانب الاجتناب عن بعض المسائل المحرمات. الفرائض المراد منها هنا الواجبات المندوبات، والحدود المراد منها هنا المحرمات المكروهات، ومناهج السبيل المراد منها الجانب العقائدي، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أي أن بالمعصوم تحيا مناهج العقيدة وتحيا مناهج الأحكام والفروع. وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل، أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قام بالعدل. والقيام بالعدل ليس فقط في مسألة تولي الحكومة والقضاء بين الناس، العدل يكون في جميع جهات الحياة. من هنا حينما تشترط العدالة في مرجع التقليد، حينما تشترط العدالة في إمام الجماعة، حينما تشترط العدالة في القاضي الذي يقضي في خصومات الناس، حينما تشترط العدالة في الولي الذي يكون قيما على القصاص، حينما تشترط العدالة في الشاهد في قبول شهادته، وسائر الموارد الشرعية الأخرى التي تشترط فيها العدالة. العدالة هنا المنظور فيها سلامة السيرة، ليس المنظور فيها أن الإنسان فقط في مقام الحكم يكون عادلا، فقط حينما يصدر الأحكام يكون عادلا في حكمه. العدالة المراد منها في جميع سيرة الإنسان، في جميع أقوال الإنسان، حتى في الجانب القلبي للإنسان. حينما يكون قلب الإنسان نقيا من الحسد، من البغض، نقيا من سوء الظن، نقيا من الحقد والغل، هو هذا عدالة لقلبه. هذه العدالة القلبية. العدالة ليس فقط في مسألة تنفيذ الأحكام وإصدار الأحكام. فقام بالعدل يعني في كل جهات الحياة، سواء كان يقضي بين الناس، سواء كان يصدر الفتوى ويفتي الناس أحكامه، سواء كان في مقام ولاية أمور الناس في حربهم وفي سلمهم، في رخائهم وفي شدتهم، سواء كان في مقام التعامل الأخلاقي مع الناس في جميع جهات الحياة. فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل، لأن أهل الجهل حتى حينما تكون قلوبهم لا تنوي الظلم ويريدون أن يقوموا بالعدل، لجهلهم لا يتمكنون من تشخيص الموقف العادل، حتى حينما لا تكون في قلوبهم الرغبة في ظلم الآخرين أو الرغبة في السير المعوج، وإنما يريدون الوصول إلى الطريق الصحيح، لكن الجهل يمنعهم. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لعلمه المحيط حينئذ يكون عادلا في كل مقام من مقامات الحياة. أما غيره حتى لو لم يكن ينوي الظلم، لكن لجهله، لأن غيره لا يكون محيطا بكل شيء، وإنما غيره مهما بلغ من العلم تكون علومه محدودة. وهذه المحدودية في علمه هذه تفرض عليه أن يجهل وأن يظلم في مواطن كثيرة من دون أن يكون متوجها لهذا الظلم. فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل. لاحظوا فارق بين تحير أهل الجهل وبين تحيير أهل الجدل. أما أهل الجهل فهم يتحيرون متحيرون من عند أنفسهم لجهلهم لعدم علمهم لعدم معرفتهم، لا يملكون الاطلاع على معرفة أسرار التصرفات الصحيحة، لذلك يخطئون في هذا التصرف يخطئون في هذا القول، وإن لم يكونوا يقصدون التصرف الخاطئ لكن لجهلهم يقعون في دائرة الظلم يقعون في دائرة الخطأ. أما أهل الجدل وهم أهل النقاش وأهل المغالطات وأهل المجادلات، وهذا من الأمراض التي نبتلى فيها في مجتمعنا، من الأمراض الواضحة خصوصا في مجتمعنا العراقي على طول التأريخ. وحتى علماء الاجتماع الآن المعاصرون من علماء الاجتماع يشخصون هذه القضية الواضحة في مجتمعنا العراقي، ظاهرة الجدل. وفي أوساطنا العلمية أيضا هذه الظاهرة واضحة جدا، ولذلك الروايات الشريفة تنهى وبأسلوب شديد عن الجدال وعن المراء. المراء ما هو؟ المراء هو الجدال. الآن إذا أردت أن تفتح كتاب الكافي الشريف وتقرأ في الجزء الأول من أصول الكافي في باب طلب العلم، في باب آداب طلب العلم، في باب آداب المتعلمين، في باب آداب العلماء، حينما تأتي إلى هذه الروايات تجد أن الروايات تؤكد على ثلاثة مطالب. المطلب الأول أن المتعلم وأن العالم لا بد أن يكون عاملا بعلمه، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني لا بد أن يكون حليما في تصرفاته. والمطلب الثالث لا بد أن يتجنب عن المراء. هذا ليس فقط في كتاب الكافي، إنما أخذت كتاب الكافي على سبيل المثال، وإلا إذا أردت أن تراجع تمام كتب الحديث وتمام الأحاديث المروية عن المعصومين عليهم السلام على اختلاف تعاليمها، سواء القصيرة منها أو المطولة في آداب العلماء والمتعلمين، التأكيد دائما على هذه المسائل الثلاثة. واحدة من هذه المسائل هو ترك المراء، ترك الجدل. المراء هو الجدل، أن الإنسان يجادل. وأصلا الروايات تنهانا عن الجدل لا في الحق ولا في الباطل، تنهى عن الجدل. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن إذا أردنا أن نراجع سيرتهم، البعض هكذا يتصور أن الجدل يوصل الإنسان إلى الحق. أبدا، الجدل ما أوصل الإنسان إلى الحق في يوم من الأيام. قد تكون حالات قليلة في التاريخ صارت من هذا القبيل، وإلا هو طبيعة المجادل، طبيعة المجادل يرى أن له الحق لذلك يجادل. ومن الصعوبة، من الصعوبة عند الإنسان حينما يرى أنه صاحب حق وأنه صاحب معلومات، وإلا الذي لا يملك المعلومات لا يجادل، من الصعوبة أن الإنسان يتنازل عن معلوماته ويتنازل عن اعتقاده بنفسه ويتنازل عن تعصبه للشيء الذي يحتاج. من الصعوبة هذه تحتاج إلى توفيق كبير جدا أن الإنسان يتنازل عن الشيء الذي يتصور أنه هو الحق، لكن بعد ذلك حينما تتضح له الحقائق يتركه ويتبع الحق ولو كان في على حساب مضرته. هذه القضية قضية عسيرة جدا. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما دعوا الناس إلى الجدل، لكن حينما يأتي الناس لمجادلتهم حينئذ لا بد أن يجادلهم الناس. أما الإمام لم يدعو الناس إلى الجدل ويفتح باب المجادلة، ليس هذا من أخلاق أهل البيت. سيرة أهل البيت في هداية الناس وإرشاد الناس دائما نجدهم يتبعون هذين الأسلوبين، الأسلوب الأول الأسلوب الوجداني، وهداية الناس بالأسلوب الوجداني وبالأسلوب المعنوي والتأثير على القلوب قبل العقول، هو هذا الأسلوب الذي اتبعه أهل البيت. في البداية يؤثرون على قلوب الناس، التأثير على قلوب الناس لا يأتي من طريق الجدل، التأثير على قلوب الناس يأتي من الخلق العالي الرفيع، التأثير على قلوب الناس يأتي من السلوك المستقيم، التأثير على قلوب الناس يأتي من السخاء والإيثار، التأثير على قلوب الناس يأتي من العفو، التأثير على قلوب الناس يأتي من التحلم عند الغضب، التأثير على قلوب الناس يأتي من السعي في قضاء حوائج الناس. الأسلوب الوجداني هو الذي استعمله أهل البيت. لكن في بعض الأحيان مثلا حينما نرجع إلى كتاب الشيخ الطبرسي كتاب الاحتجاج الذي جمع فيه احتجاجات الأئمة، لا يعني أن الأئمة لم يدخلوا في مجادلات ومحاجزات، لكن ليس هم الذين طلبوا ذلك، الناس يقصدونهم بذلك. فحينما يقصدونهم الناس بذلك لا بد حينئذ من إقامة الحجة على هذا الذي يعاند الحق أو على هذا الذي يطلب الحق فعلا. لكن الأسلوب العام لأهل البيت، الأسلوب العام هو بالتصرف السليم، هو بالسلوك اللطيف، هو بالتصرف الذي يستند إلى الآداب الرفيعة العالية. ولذلك نجد أن أهل البيت عليهم السلام أثروا بهذا الأسلوب في الناس أكثر مما أثروا بأسلوب المحاجزة. وإلا هذه المحاججات المنقولة نجد أن الكثير منهم يحاججون الأئمة والأئمة يقيمون عليهم الأدلة وهم يدعنون بهذه الأدلة ويقولون هذا الكلام هو الحق، لكن لا يدعنون. اقرأ مجادلات أمير المؤمنين مع عبد الله بن سواء، اقرأ مجادلات الإمام الصادق مع عبد الكريم بن أبي العوجاء وغيرهم، هذه نماذج، وإلا وغيرهم ممن يجادلون الأئمة والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقيمون عليهم الحجج تلو الحجج والبيانات الواضحة اللائحة ويدعنون أن الحق هو في هذا الكلام، لكن لا يأتون إلى طريق الحق. أما حينما مثلا نقرأ على سبيل المثال أن الإمام المعصوم عليه السلام يمر في الطريق فيسبه الشامي إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الحادثة ليس فقط في زمان إمامنا الحسن، على طول تاريخ حياة الأئمة، إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أوجد قاعدة شيعية ضخمة. كيف أوجدها؟ إن شاء الله في يوم من الأيام إذا كان الحديث عن الإمام السجاد، واقعا هذه من مظلوميات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يتصورون أن الإمام كان جليس بيته. صحيح الإمام في ظاهر الأمر جليس بيته، أما الإمام فقط من العبيد أعتى 10,000 عبد، وهؤلاء كلهم صاروا قاعدة شيعية للإمام الباقر بعد ذلك. الإمام هذا العدد يعتقه من العبيد لا بقصد الثواب والقربة في عتق العاتق، نعم الثواب والقربة حاصلة، لكن الإمام كان يشتري العبيد بعد أن يربيهم بعد أن يرشدهم إلى الحق يعتقهم ويعطيهم الأموال، وأوجد قاعدة كبيرة لإمام الباقر في المدينة، 10,000 عبد الإمام السجاد اعتاق الإمام لهذا العدد من العبيد. ولذلك حينما نقرأ الروايات والقصص المنقولة عن العبد حينما يعتقه الإمام السجاد نلاحظ كلمات العبد تنم عن معرفة عظيمة بمقام الإمام عليه السلام. الآن ليس المقام في الحديث عن هذه القضية، مقصودي إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما أرادوا التأثير على الناس وإرشاد الناس ليس فقط بأسلوب المحاججة والجدل، بل إن أسلوب المحاججة والجدل في كثير من الأحيان يوصل الإنسان إلى طريق مسدود. ولذلك كثير من المتكلمين، كثير هذه الكلمة منقولة عن كثير من المتكلمين، يسألونه أنه كيف بلغ بك العلم، بعد هذه أحد المتكلمين لما بلغ إلى سن 70 عمره قضى في علم الكلام وفي الجدل والنقاش، في الجدل والنقاش الدفاع عن الحق عن المذهب الشيعي، يسألونه يقولون كيف الآن حالك بعد هذه السنين الطويلة من المجادلة والجدل والنقاش، الناس يتصورون أنه بلغ الذروة العالية من الإيمان. قال من كثرة المجادلات الشك يدخل لي في كل مسألة، في كل مسألة من المسائل رغم أني أملك الأدلة عليها وأناقش فيها الآخرين وأثبت صحتها للآخرين، لكن الشك من خلال كثرة المجادلات والمطارحات والاحتمالات الشك يدخل إلي في كل مسألة، في كل قضية يدخل إلي الشك فيها، وما من قضية أريد أن أتذكرها إلا وتتسابق الشكوك إلي قبل الاعتقاد بها، وبعد مصارعة نفسية وبعد صراع نفسي أحاول أن أطرد هذه الشكوك بعد هذه السنين الطويلة. ولذلك الإمام عبارات أهل البيت على قلة ألفاظها وعلى قصر هذه العبارات لكنها تتحدث عن معان في غاية السعة وفي غاية العمق. فيقول: فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل. أهل الجهل هم متحيرون لا يشخصون الصواب من الخطأ، وأما أهل الجدل تحيير يحيرون الآخرين. تلاحظون الفارق بين العبارتين؟ فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل، أهل الجهل هم متحيرون، وتحيير أهل الجدل، أهل الجدل يحيرون الناس. هذه إثارة الإشكالات وإثارة الوساوس في قلوب الآخرين هي هذه التي تسبب تحيير الناس. أما المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ما نقل لنا التأريخ أنه في مقام من المقامات صار سببا لتحيير الناس أبدا. ودونك التأريخ، دون التأريخ الخاص ودون التأريخ العام، ما نقل لنا التأريخ أن المعصوم عليه السلام في بيان من بياناته في مقام من مقاماته أنه صار سببا لتحيير الناس ولإضلال الناس. أصلا الناس إذا ضلوا وحاروا رجعوا إليه فخرجوا مستوصلين. حتى أعداء الظلمة والطواغيت حينما يقعون في مشكلة حتى في مسائلهم السياسية يعودون إلى المعصوم صاغرين يطلبون الحل وينالون الحل عند المعصوم صلوات الله وسلامه. وشواهد كثيرة، المقام لا يسع لذكر شواهد وأمثلة، يمكن أنه كثير من هذه الشواهد فيما سلف قد ذكرتها في طوايا المجالس الماضية. فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل. بأي شيء قام؟ بالنور الساطع. فيما سلف تحدثنا عن معنى النور، عن معنى الساطع والشفاء البالغ، والمراد من الشفاء البالغ يعني الذي يبلغ التمام في إشفائه للمرض. شفاء بالغ هو الشفاء الذي يبلغ التمام في إشفائه للمرض، الشفاء الذي يبلغ بالإنسان إلى الصحة الكاملة. والمراد هنا من الشفاء البالغ ليس في الجانب المادي، وإنما الشفاء في الجانب المادي أمره هين، الشفاء في الجانب المعنوي، الشفاء في دين الإنسان، الشفاء في عقائد الإنسان. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء البالغ. بأي شيء قام؟ بالحق الأبلج. الأبلج هو الأبيض، هو الساطع، هو البين، هو المشرق. يقال انبلج الصباح، انبلج حينما اشتد بياضه. ولذلك يقال للشخص الذي يكون جبينه في غاية البياض كإمامنا الحجة أنه أبلج الجبين. أبلج الجبين هكذا في وصف الإمام الحجة حينما تكون جبهته عريضة وفي غاية السطوع والاستقامة دون التعرج، في غاية الوضوح والبياض والإشراق، يقال له أبلج الجبين. ويقال للذي يقل الشعر أو ينعدم الشعر بين حاجبيه يقال له أبلج الحاجبين. أما الذي يتصل شعر حاجبيه يقال له مقرون الحاجبين. أما حينما هذه المنطقة حينما تنظر إليه ترى بياضا بين حاجبيه يقال له أبلج الحاجبين. الأبلج الأبيض، المشرق، الواضح، البين، المشخص، بالحق الأبلج والبيان اللائح من كل مخرج. البيان اللائح من كل مخرج، مقصود من البيان اللائح لاح الشيء، ظهرت أطرافه، تبينت علائمه. البيان اللائح من كل مخرج، مقصود من المخرج هنا إشارة إلى مخارج الضلال. فالمعصوم بين الحق ببيان لائح مشخص يخرج من بين مخارج كل الضلال، من بين مخارج كل الفتن، من بين مخارج كل الغوايات. على طريق المنهج، مر الكلام في معنى المنهج قبل قليل، الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السلام، يعني المعصومين صلوات الله عليهم. ثم تنتهي الخطبة بهذه العبارة الشريفة: فليس يجهل حق هذا العالم وفي هذا اليوم لطول الكلام أحاول أن أختم الكلام في هذه الخطبة الشريفة، وما عندنا وقت للتعريج على الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا. إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع الآتي. فليس يجهل حق هذا العالم، مراد هنا من العالم هو الإمام المعصوم الذي تقدم وصفه في هذه الخطبة الشريفة، فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يجحده إلا غوي، ولا يدعه إلا جري على الله. فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، يعني أن الناس الشقي هو الذي يكون خلافا للسعيد. هناك شقي هناك سعيد، السعيد الذي يسعد في حياته، والمراد من السعيد الذي يسعد في دينه. يا علي إن السعيد حق السعيد، كل السعيد من تولاك وأحبك من بعدي وتولى وأحب الأئمة من بعدك. السعيد كل السعيد حق السعيد من تولى عليا بعد رسول الله بلا فاصل وتولى الأئمة من بعد علي بلا فاصل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مراد من الشقي في قبال السعيد، والسعيد بحسب عقيدتنا هو الذي يكون مقبولا عند أهل البيت، كالحر ابن يزيد الرياحي حينما قال له سيد الشهداء وشفيع الجنان أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: يا حر أنت الحر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. سعيد السعادة بهذا المعنى، القبول عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، والشقي هو الذي يعرف الحق يعانه. وواقعا الذين عادوا أهل البيت على طول التعريف يعرفون أهل البيت لكن يعاندون، وهؤلاء هم الأشقياء لعنة الله عليهم جميعا. فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يجحده، والجحد الإنكار وفي غاية الإنكار. ولذلك سورة الكافرون من أسمائها سورة الجحد، لأن الخطاب مع الكفرة الذين جحدوا الله سبحانه وتعالى. سورة قل يا أيها الكافرون من أسمائها الكافرون، ومن أسمائها سورة الجحد، لأنهم يجحدون الله. الجحد هو الإنكار، الإنكار مع العلم، إن هو يعلم لكن يكابر في إنكاره. ولا يجحده إلا غوي، والغوي هو الذي سلك سبيل الغواية، والغواية ضد للرشاد. الغوي هو الذي يكون ضدا للرشيد، الرشيد هو الذي سلك سبيل الرشاد، سلك سبيل الهدى. الغوي هو الذي سلك سبيل الغواية. ولا يدعه إلا جري على الله، يعني ولا يتركه، ولا يترك طريقه، ولا يترك كلامه، ولا يترك أمره، ولا يلجأ إلى غيره إلا جري على الله. والجري هو الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق، هو صاحب الملك المطلق، هو الذي يجب أن يطاع، ويعلم أن هذا الأمر لا بد أن يطيع الله فيه ويتجرأ على الله فيعصيه. الجري هو هذا الذي يكون جريئا على الله، هو الذي يعلم أن الله هو الذي يجب أن يطاع، ويعلم أن هذا الأمر لا بد أن يطيع الله فيه، ومع ذلك يتجرأ ويعصي الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يكون على علم بدين الحق، بدين أهل البيت، ويكون على علم أيضا بأحكام أهل البيت، ويكون على علم أن هذه الأحكام لا بد أن يؤتى بها، ومع ذلك يعاند ويتجرأ، وهذا الذي يقال له جريء على الله. وهذا عقابه ليس له إلا الخلود في جهنم، وهذه الجرأة على الله والتجري على الله ليس لها من عقاب إلا الخلود في جهنم. فالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ليس يجهل حقه إلا الشقي، ولا يجحده إلا الغوي، ولا يدعه إلا الجري. وهذه الأوصاف الشقي والغوي والجري كلها أوصاف لأشخاص يعلمون أين هو الحق. لكن يخالفون الحق، وإلا الذين لا يشخصون الحق هؤلاء ربما نجد لهم عذرا، وربما تشملهم الرحمة في يوم القيامة، لأنه عندنا في الروايات الشريفة أن الجنة 8 أبواب، باب للأنبياء والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، و5 أبواب لشيعتنا، وفي الروايات الشريفة بابان منها لأهل قم، ونحن نعيش في جوار سيدتي معصومة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بابان منها لأهل قم لهذه السيدة الكريمة التي نحن في جوارها، وإلا أرض قم ما قيمتها من دون هذه السيدة المقدسة، بابان. على أي حال الرواية تقول إن لهذه الجنة 8 أبواب، باب للأنبياء والصديقين، باب للشهداء والصالحين، 5 أبواب لشيعتنا، وباب لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الباب باب الرحمة الواسعة، باب رحمة أهل البيت عليهم السلام لأولئك الذين لم يكونوا على تشخيص واضح للأمر، وليس في قلوبهم ذرة من بغض أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا هذه النماذج الشقي والغوي والجري، هذه نماذج على علم وعلى معرفة بحقيقة الحال، إلا أنها تعاند أهل البيت، وإلا هم أعداء أهل البيت على طول التاريخ، وإلى يومنا هذا يشخصون أن الحق مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن الضلالة، سوء العاقبة، سوء النية، المطامع الدنيوية، وسائر العوامل الأخرى التي تدفعهم للوقوف في خط مواجه لخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا أهل البيت يدلون على أنفسهم بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبو نؤاس حينما كان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مدينة طوس، في مدينة مشهد، في مدينة طوس، أبو نعاس خرج من داره فرأى من مسافة، ماذا رأى؟ رأى شخصا على حصان، على جواد، وظهر الشخص له من مسافة بعيدة بحيث لا يشخصه، أولا ظهر الشخص له من مسافة بعيدة، لكنه أحس شيئا في قلبه، الشخص هذا الذي كان يراه أبو نعاس إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هو يخاطب الإمام الرضا يقول